بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 45. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء، وهو اللقاء الأخير إن شاء الله تعالى، نكمل ما تبقى من باب ما يفسد الصوم. وسيتكلم المؤلف رحمه الله في خاتمة هذا الباب عن الصوم المستحب وعن ليلة القدر. قال رحمه الله: وإن شتمه أحد فليقل إني صائم، يعني يستحب للصائم ألا يواجه من يشتمه بما يشتمه، أو أن يرد عليه بالشتيمة نفسها، وإنما يكتفي بقوله إني صائم. وهذا شيء متفق عليه، إلا أن الخلاف بين أهل العلم هل يصرح بهذا اللفظ وينطق به فيسمعه فيقول له إني صائم، أو أنه يقول ذلك سرا في نفسه خشية الرياء. فما هي السنة في ذلك؟ هل هي الجهر أم السر؟ طائفة من أهل العلم يرون أنه يقول ذلك سرا في نفسه ولا يقوله بلسانه. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الجهر قد يكون فيه شيء من الرياء، وفيه شيء من السمعة، لأن التسميع نوع من أنواع الرياء. قالوا: فيقول في نفسه، هذا خير له. وطائفة من أهل العلم ترى أنه يقول ذلك بلسانه إذا كان صائما صيام الفرض، أما إذا كان يصوم صيام النفل فيقوله في نفسه. وهذا هو مذهب الحنابلة، يفرقون بين صيام الفرض وصيام النفل. والقول الثالث، وهو مذهب الأحناف والشافعية، يرون أنه يجهر بها مطلقا سواء كان في صيام النفل أو في صيام الفرض. إذن القول الأول للمالكية، والقول الثاني وهو التفريق بين الفرض والنفل الحنابلة، والقول الثالث وهو قول عند الأحناف وقول الشافعية، أنه يقولها مطلقا ويجهر بها سواء كان في فرض أو في نفل. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى أنه يجهر بها ويقولها استدلوا بالحديث نفسه: فليقل إني امرؤ صائم، كما في الصحيحين: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وهنا قالوا الحديث صريح في أنه يجهر ويتلفظ بها، لأنه قال فليقل، وهذا يكون باللسان، فلا يجوز أن يصرف هذا اللفظ النبوي إلى أن المعنى أن يقول ذلك في نفسه. والأحاديث الحقيقة مطلقة، ما خصصت رمضان ولا غير رمضان، كما قال الحنابلة عندما فرقوا بين الفرض والنفل. الأحاديث عامة مطلقة، فمن سابه أحد أو شاتمه فليجهر بذلك وليقل إني صائم. وهذا في الحقيقة أيضا فيه رد على هذا الشاتم أو هذا الساب، لأنك عندما ترى هذا الرجل يسب أو يطعن أو يشتم، فكيف يكون الرد عليه؟ يكون الرد بأنك تقول له إني صائم فتخبره بذلك ثم تمضي في طريقك، فهذا إما أن يرتدع ويندم على فعله، وإما أن يزداد في غيه فتتركه وتمشي. فهذا هو الصواب، أنك تقول إني صائم وترفع صوتك بذلك. وجاء في بعض الروايات عند أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس، وإن كنت قائما فاجلس. فأنت تتكلم معه فتقول له إني صائم، فإن كنت واقفا اجلس، فأرشدك إلى أن تقول قولا وإلى أن تفعل فعلا. لأنك إذا كنت قائما قد تفعل شيئا بسبب الغضب أو بسبب المشاتمة التي سمعتها، فماذا تصنع؟ اجلس حتى لا يصدر منك شيء، فتكتفي بقولك إني صائم ثم تجلس، فتدفع الشيطان بذلك. ولا شك أن هذا يساعد على كظم الغيظ وإبعاد الغضب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب وله الفطر بغلبة الظن، ويسن تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى سنية التعجيل في الإفطار وسنية التأخير في السحور، وهذه سنة متفق عليها. فالإفطار يستحب للصائم أن يعجله، فإذا تحقق غروب الشمس أفطر، وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم كابن هبيرة وابن رشد والنووي. والدليل ما جاء في الحديث الصحيح: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، كما في الصحيحين. وهكذا أيضا جاء من قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن رجلين من الصحابة أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، يعني صلاة المغرب، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، فقالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك، يعني يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، كما جاء في صحيح مسلم. وكذلك سنية التأخير للسحور، وهي أيضا سنة باتفاق أهل العلم، وقد نقل الاتفاق ابن هبيرة وابن رشد والنووي. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسحر ثم يقوم إلى الصلاة، فلما سئل زيد بن ثابت عن المقدار بين سحوره وبين كذلك الصلاة، والمقصود بالصلاة هنا الأذان، قال: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية، كما جاء في الصحيحين. فمقدار سحورك إلى أن يؤذن المؤذن لدخول الفجر تكون بمقدار قراءتك ل50 آية من كتاب الله. ولا شك أن هذا شيء يسير وقليل، يدل على تأخيره للسحور. وكذلك حديث سهل بن سعد وهو في صحيح البخاري، قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أنهم كانوا يؤخرون السحور. والسحور بالفتح هو الأكلة التي نأكلها، وأما السحور بالضم فهو فعل هذا الأكل. ومن الفوارق بين صيام أهل الإسلام وصيام أهل الكتاب هو هذه الأكلة التي نأكلها في السحور، التي نأكلها في هذا الوقت المبارك. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: فصل ما بين سحورنا وسحور أهل الكتاب أكلة السحر. وهذا وقت مبارك، فإذا قام الإنسان في هذا الوقت يتزود بالطعام لصيامه، فهو كذلك وقت الدعاء ووقت التضرع. ولا شك أن السحور بركة، كما قال عليه الصلاة والسلام: السحور بركة. وجاء كذلك في نفس الحديث أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. فأمر عليه الصلاة والسلام بالسحور وأخبر أن فيه بركة، وهذا كما أشرت يميز أهل الإسلام عن أهل الكتاب. قال بعد ذلك رحمه الله: وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل. يعني البركة تحصل والفضيلة تحصل ولو أكلت شيئا يسيرا ولو شربت شيئا من المشروبات. وأفضل ما يكون في السحور هو التمر، فقد جاء في سنن أبي داود: نعم سحور المؤمن التمر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال: ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء. يعني هذه هي السنة في الإفطار، أنك أول ما تفطر تفطر على الرطبات، فإذا لم يكن عندك الرطب فكل من التمر، فإذا لم يكن عندك التمر فاشرب الماء. وعلى هذا الأئمة والعلماء، وقد جاء حديث في ذلك وإن كان فيه ضعف، لكن العلماء والفقهاء على هذا. والحديث عند أبي داود في سننه، وأخرجه أحمد كذلك في المسند، وهو عند الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان بن عامر: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. هذا الحديث فيه ضعف. وجاء كذلك حديث آخر، وهو حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتميرات، فإن لم يكن تميرات فحسى حسوات من ماء. وهذا كله على الاستحباب وليس على الوجوب كما قال ابن حزم، فإن ابن حزم قد شذ في هذا فذهب إلى وجوب الفطر على التمر كما صرح بذلك في كتابه المحلى. والصواب أن هذا على الاستحباب، يستحب له أن يبدأ بالرطب والتمر، فإن لم يجد بدأ بالماء. قال بعد ذلك رحمه الله: ويدعو عند فطره. وهذا يستحب أيضا عند الفطر وعند الصوم عموما، لأن الصائم له دعوة مستجابة، فيستحب للصائم وهو صائم أن يكثر من الدعاء في حال صيامه. وبعضهم يؤكد هذا عند فطره، مع أنه في الحقيقة لم يصح في ذلك حديث صحيح، وردت أحاديث لكن فيها ضعف. والصواب أن دعوة الصائم مستجابة ما دام أنه صائم، الصائم حتى يفطر، هذا هو اللفظ الصحيح، حتى يفطر، يعني ما دام أنه صائم فله دعوة مستجابة، فيدعو ويحرص على الدعاء، سواء دعا بعد الفجر أو دعا بعد الظهر أو بعد العصر، فهذا كله وقت استجابة، فيدعو ويستجيب الله له لأنه صائم. وفي مسند الإمام أحمد ذكر الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. قال: ومن فطر صائما فله مثل أجره. وهذا جاء به حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، وهو عند الترمذي وعند ابن ماجه، أن من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص من أجره شيء. قال: ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة. نعم، لا شك أن هذه الأمور وهي أعمال صالحة تستحب في هذا الشهر، لأن هذا الشهر هو شهر القرآن كما أخبر الله عز وجل في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا القرآن على المسلم أن يحرص أن يتدبره وأن يتلوه في هذا الشهر. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. والله عز وجل قد بين أن هذه التلاوة والتدبر من أعظم التجارة التي يتاجر بها المسلم، ففيها ربح عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الحرف فيه 10 حسنات، ولم يقل كما جاء في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف وميم حرف ولام حرف، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي في جامعه وهو عند الدارمي. والنصوص كثيرة في فضل تلاوة القرآن. الله أثنى على الذين يتلون كتاب الله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فامتدح الله سبحانه وتعالى الذين يتلون الكتاب، ولهذا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ. ويكون هذا الرجل إذا كان يقرأ القرآن وهو ماهر به يكون مع السفرة الكرام البررة، أما إذا كان يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وهذا حديث جاء في الصحيحين، فيأتي القرآن يوم القيامة يشفع لهذا العبد، يقول يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فلهذا يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فلا بد من العناية بكتاب الله، وأعظم ما يكون هو التدبر لهذا الكتاب العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في رمضان، وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان. وكذلك ما يتعلق بالذكر والصدقة، فقد كان أجود ما يكون عليه الصلاة والسلام في رمضان. قال بعد ذلك وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم. انتقل بعد ذلك إلى صيام التطوع، ومعروف أن هذا هو أفضل الصيام كما جاء في الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما أراد أن يصوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى هذا الصيام وهو صيام داود عليه السلام، فقال لعبد الله بن عمرو صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام. ولهذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص يريد أكثر من ذلك، وقال إني أطيق أفضل من ذلك، قال له لا أفضل من ذلك. وهذا هو الشاهد، قوله لا أفضل من ذلك. إذن هذا هو أفضل التطوع، أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، فإن الإنسان لجسده وبدنه وأهله لهم حق عليه. ولهذا لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم الليل ويصوم النهار، النبي عليه الصلاة والسلام علمه أن يترك هذا، وقال له صم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام، أرشده إلى أن يصوم ثلاثة أيام فقط في الشهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها، لكنه كان يطيق أكثر من ذلك، حتى انتقل معه إلى أن يصوم صيام داود وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما. قال بعد ذلك ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، من كل شهر وأيام البيض أفضل. أيضا من المستحبات في الصيام أن يصوم ثلاثة أيام في كل شهر، وقد أشرنا إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في صحيح مسلم عندما قال له صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. يعني الذي يصوم في الشهر ثلاثة أيام كأنه صام الدهر كله. لماذا؟ لأنه بصيامه ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها فثلاثة أيام وكأنها ثلاثون يوما، فإذا صام ثلاثين يوما صام الشهر، إذن هو يصوم الدهر كله. لهذا أجمع العلماء على استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأكدوا أن هذه الثلاثة الأيام هي الثلاثة الأيام البيض كما ذكر المؤلف. قال رحمه الله ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأيام البيض أفضل. وما هي أيام البيض؟ أيام البيض هي الثالث عشر، ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وسميت بهذا الاسم لأن القمر يكون بدرا، فيكون كما هو ظاهر ويكون أبيض وفيه من الوضاءة، ففي هذه الثلاثة الأيام يستحب الصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم كابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح، وابن قدامة في المغني، والنووي كذلك في شرحه لصحيح مسلم. وجاء في حديث أبي هريرة التنصيص على ذلك عندما قال رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وألا أنام قبل أن أوتر، فذكر في هذا الحديث أنه يصوم من كل شهر 3 أيام، وهذه 3 الأيام هي 13، 14، 15. لماذا خصصناها بهذه الأيام؟ لأنه جاء ما يدل على ذلك في حديث صحيح، وقد نص على أن هذه الأيام هي هذه الأيام أيام البيض، كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله. وجاء في حديث كان يأمر بصيام البيض ويقول هن صيام الدهر، هكذا كان يأمر بصيام البيض ويقول هن الدهر، وفي بعض ألفاظه صيام البيض صيام الدهر وإفطاره، بسند صحيح من حديث قرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب صيام أيام البيض 13، 14، و15، وذكر حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه آنفا عندما قال أوصاني خليلي، إلا أن في حديث أبي هريرة لم ينص على البيض، إنما قال صيام 3 أيام، والمقصود هي البيض، والدليل أن البخاري بوب بهذا التبويب وكأنه يقول إن هذه 3 الأيام هي البيض، وقد نص عليها في التبويب رحمه الله. وجاء التصريح بهذا عند النسائي في سننه بإسناد حسن من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة 13، 14، و15، هكذا كما عند النسائي. قال بعد ذلك ويسن صوم يوم الخميس والاثنين و6 أيام من شوال ولو متفرقة، وصوم 9 ذي الحجة. انتقل بعد ذلك إلى صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، وهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه كان يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه، يعني صار نبيا وأنزل عليه القرآن في هذا اليوم. وفي نفس الحديث أيضا جاء وهو في صحيح مسلم أنه ذكر عن صوم يوم الاثنين والخميس، فجاء في بعض ألفاظه أنهم ذكروا ونصوا على الخميس والاثنين، وفي بعض ألفاظه أنهم فقط ذكروا يوم الاثنين. ولا شك أن يوم الاثنين ويوم الخميس من الأيام التي يستحب صيامها، والأدلة ثابتة في صيامه الاثنين والخميس، جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أسامة بن زيد وجاء من حديث عائشة أنه كان يتحرى الاثنين والخميس، وهذه كلها أحاديث صحيحة في مسند الإمام أحمد. لهذا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أنه كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم، وفي رواية لكل مؤمن إلا المتهاجرين فيقول أخرهما. وجاء كذلك من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس. وذكر أيضا المؤلف هنا 6 أيام من شوال، وذكر أيضا 9 ذي الحجة، ولا شك أن هذا كله مستحب ويستحب صيامه، صيام 6 من شوال جاء بها الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، حديث أبي أيوب الأنصاري. خالف مالك رحمه الله وهو اجتهاد من الإمام مالك، الصواب أنه مستحب خلافا للمالكية، وقد نص على ذلك في كتابه الموطأ. لماذا لم يستحب الإمام مالك صيام الست من شهر شوال، ذكر في الموطأ أنه لم يرى أحدا من أهل العلم ولا من أهل الفقه يصوم هذه الستة الأيام، هكذا قال. وذكر أيضا أنه ما بلغه عن أحد من السلف، بل وأكد ذلك أن أهل العلم يكرهون صيام الست من شوال وأنهم يخافون بدعته. كيف ذلك؟ قالوا أنهم يخشون أن الجهال يظنون أن الست من شوال حكمها كحكم رمضان، أن حكمها كحكم رمضان. ونص على ذلك في الموطأ رحمه الله، قال: أخشى أن أهل الجفاء وأهل الجهالة يدخلون في رمضان ما ليس منه، فيقولون هذه الست من شوال مثل رمضان يجب صيامها. ولا شك أن هذا اجتهاد من الإمام مالك رحمه الله، أخطأ وله أجر في ذلك، بل إن هذه الست مستحبة ويستحب صيامها، وجاء الترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام في صيامها، وثبتت بذلك السنة كما في صحيح مسلم. ولو ثبت أن أناسا ظنوا أن هذا من الواجبات فيعلمون، والناس تعلم السنة ويبين لها. ولهذا كثير من المالكية من المحققين خالفوا الإمام مالكا في ذلك، ورأوا استحباب صيام الست من شهر شوال. وذكر المؤلف رحمه الله أنه لا بأس أن يذكرها، لا بأس أن يصومها متفرقة، يعني لا يشترط أنك تصوم اليوم الثاني من شوال واليوم الثالث، وإن كان هذا هو الأفضل أن تبادر في صيامها، فالمبادرة إلى الأعمال الصالحة شيء طيب، لكن لا يشترط، يجوز لك أن تصوم في منتصف شوال أو في آخر شوال، لكن لا يخرج شهر شوال إلا وقد صمت منه ستة أيام. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بالأيام، أيام عشر ذي الحجة، وخص منها التسع فقط للصيام. ولا شك أن هذه العشر، عشر ذي الحجة، فيها ثواب عظيم وأجر كبير، لأن هذه الأيام أيام مباركة. الله يقول في القرآن: واذكروا الله في أيام معلومات، قال العلماء هي أيام العشر. وفي الحديث، الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني في أيام العشر، حتى قال: ولا الجهاد. حتى سألوه: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. والصيام عمل صالح، ويستحب الإكثار من الأعمال الصالحة، ويستحب الإكثار من الأعمال الصالحة في هذه العشر، إلا أنه ذكر أنه لا يصام من العشر إلا تسعة أيام، وهي التي يستحب صيامها، لأن يوم العيد وهو العاشر لا يجوز صيامه، وسينبه إلى ذلك. وهذا ليس خاصا بالصوم، بل كل الأعمال كما أشرت هي طيبة في هذه العشر، عشر ذي الحجة. وأكد رحمه الله بقوله: وآكدها التاسع وهو يوم عرفة، يعني آكد هذه التسع الأيام هو اليوم التاسع منها، وهو صوم يوم عرفة. وصوم يوم عرفة يستحب صيامه، وقد ذكر كثير من أهل العلم الاتفاق على أنه يستحب، والدليل ما جاء في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم عندما سئل عن صوم يوم عرفة عليه الصلاة والسلام، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. إذن صيامه يكفر سنتين، فيدل على استحبابه. قال: وصوم المحرم، يعني كذلك يستحب أن نصوم ونكثر من شهر المحرم. ولا شك أنه أيضا من أفضل الصوم من حيث الزمان، من أفضل الصوم هو صوم يوم محرم. ولهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وذكر أن أفضل المحرم هو التاسع والعاشر، فقال: وأفضله التاسع والعاشر، والمقصود به عاشوراء، فإن عاشوراء يستحب صيامه، بل كان واجبا في أول الإسلام، ثم نسخ عندما نزلت فرضية شهر رمضان، وقد أجمع العلماء على استحباب صيام يوم عاشوراء، ويستحب أيضا أن يصوم التاسع قبله. وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر وابن هبيرة والنووي وكذلك ابن رشد. والدليل في حديث أبي قتادة الأنصاري وهو في صحيح مسلم، سئل عن عدة أيام من أيام الصوم، ومنها سئل عن عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية. إذن هذا يدل على استحبابه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وقصد من ذلك عليه الصلاة والسلام أن يخالف أهل الكتاب فيصوم التاسع ويصوم كذلك معه العاشر. قال بعد ذلك رحمه الله ويسن الجمع بينهما، يعني بين التاسع والعاشر، وقد أشرنا إلى الحديث. قال وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له بل هو بدعة. قصد بذلك ما يتعلق بخرافات الروافض، فالروافض في هذا اليوم يفعلون أشياء كثيرة، ويقابلهم في ذلك النواصب أعداء آل البيت الذين يفرحون بمقتل الحسين رضي الله عنه. فالروافض يجعلون يوم عاشوراء يوم مأتم، يعذبون أنفسهم ويبكون ويلبسون السواد، وكل ذلك من خرافاتهم ومن بدعهم، ويصنعون الشرك في هذا اليوم. ويقابلهم بعض الناس ممن في قلبه بغض لآل البيت، فقد يفرح لمقتل الحسين، وهم النواصب قاتلهم الله جميعا. فيقال إن هذا اليوم إنما يستحب فيه الصيام، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل نجى موسى في هذا اليوم، فكان موسى يصومه شكرا، قال ونحن كذلك نصومه، لأن الله نجى موسى من فرعون. ثم قال رحمه الله ويكره إفراد رجب بالصوم. انتقل بعد ذلك إلى صيام شهر رجب، وذكر أن الإفراد بمعنى أن يقصد هذا الشهر فيصومه فهذا مكروه، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة، يرون أن من صام شهر رجب فهذا يكره له أن يصومه. لكن الكراهة عند الحنابلة المقصود بها أن يصوم الشهر كاملا، فيقول مثلا هذا الشهر شهر حرام وهو من الأشهر الحرم فأنا سأصومه كاملا، عند الحنابلة هذا مكروه. وطائفة من أهل العلم وهم في الحقيقة أكثر العلماء يرون أنه لا يكره إفراد شهر رجب، لا بأس أن يصوم شهر رجب، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية. لماذا؟ قالوا لأنه شهر حرام فلا بأس من صيامه، واستدلوا ببعض الروايات الضعيفة التي لا تصح ويذكرونها في كتب الفقه لا أصل لها ولا زمام. وأقوى ما يستدل به هو حديث أخرجه النسائي في سننه، وكذلك أخرجه أحمد في المسند، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال له يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فقالوا هذا الحديث يستدل به على استحباب شهر رجب، كيف ذلك؟ قالوا لأنه قال بين رجب ورمضان، وكأنه يشعر من هذا الحديث أن هناك مشابهة بين رجب وبين رمضان، وأن الناس يشتغلون في العبادة في رمضان وفي رجب ويغفلون عن شعبان، هكذا فهموا. قالوا عندما قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يعني أن الناس لا تغفل عن رمضان ولا تغفل عن رجب، لكنهم يغفلون عن شعبان. قالوا إذن فيه إشعار بأن رجب فيه مشابهة بينه وبين رمضان، فإذا ما هي المشابهة؟ قالوا في الصوم. ولا شك أن هذا الاستدلال بعيد ولا يسلم لهم، إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين فضل شهر شعبان، ولم يتطرق إلى رجب ولا قصد ما يتعلق برجب. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن نذكر أن المؤلف رحمه الله عندما تكلم عن الصوم المستحب ما أشار إلى صوم شهر شعبان، ولعله لم ينتبه في ذلك. وإلا من الصوم أيضا المستحب، وهو من صيام التطوع، الإكثار من صوم شهر شعبان. والدليل هذا هو الحديث، هذا الحديث يستدل به على استحباب صوم شهر شعبان والإكثار من ذلك. والدليل أن أسامة بن زيد قال له: لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فأخبر أن الناس يغفلون عن هذا الشهر وهو يستحب صيامه. ولهذا في الصحيحين من حديث عائشة: وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. أما كون هذا الحديث يدل على فضل شهر رجب والصيام فيه فهذا غير صحيح ولا دليل عليه، وإنما الكلام فقط عن ما يتعلق بشعبان. أما كون رجب شهر حرام فهذا معروف، وهذه فضيلة لهذا الشهر أنه من الأشهر الحرم، لكن كونه شهر حرام لا يدل على صومه، لا يدل على استحباب صيامه. وإن كان طائفة من أهل العلم ترى استحباب صوم الأشهر الحرم كلها، وهي رجب وكذلك ذو الحجة وذو القعدة ومحرم، وهذا غير صحيح. إنما يستحب صيام شهر محرم لأنه جاء فيه الحديث وهو حديث خاص به، وليس لأنه شهر حرام. لو كان لأنه شهر حرام لأطلق القول النبي عليه الصلاة والسلام في صيام الأشهر الحرم. إذن الصواب أنه لا يستحب صيام شهر رجب، وكذلك جاء عن الصحابة ما يدل على ذلك. عمر رضي الله عنه كان يضرب أكف المترجبين، يعني الذين يخصون شهر رجب بالصيام، فيقول لهم: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه كان ينهى عن صيام رجب كما عند عبد الرزاق، وكان يقول لئلا يتخذ عيدا. وأيضا ورد عن ابن عمر بإسناد صحيح أيضا عند ابن أبي شيبة، فكان يكره صيام رجب. لكن لو صام الإنسان في رجب وهو يريد مثلا صيام الاثنين والخميس، أو يريد أن يصوم 3 أيام البيض، فلا بأس. أما أنه يخص شهر رجب لأنه رجب فهذا لم يرد فيه شيء صحيح. قال بعد ذلك رحمه الله: وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب، يعني ما ورد في شهر رجب لم يصح فيه شيء. قال بعد ذلك: ويكره إفراد الجمعة بالصوم. انتقل بعد ذلك إلى صيام يوم الجمعة، ويوم الجمعة جاء فيه نهي صحيح أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. إذن المقصود هو الإفراد، أن تفرد يوم الجمعة لأنه جمعة، كمن يريد أن يصوم رجب لأنه رجب، فنقول له: لا يجوز لك ذلك. الجمعة إذا صمت يوما قبلها وهو الخميس، أو يوما بعدها وهو السبت، فلا بأس، والحديث في الصحيحين. كذلك لو صادف الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء، وأنت ممن تصوم عرفة وممن تصوم عاشوراء، فلو وقع يوم جمعة فلا بأس، ولو كان وحده لا بأس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام من كان يصوم صوما فليصم ولو كان يوم الجمعة، وذلك لو كان يوم عرفة أو عاشوراء. ويجوز كذلك أن تصوم يوم الجمعة إذا كنت تصوم صيام داود عليه السلام، كأن تصوم يوما وتفطر يوما، لا شك أنه سيصادف يوم جمعة ولا بد. ففي هذه الحال لا بأس، لأنك في الحقيقة أنت تصوم صيام داود ولم تقصد أنك تفرد الجمعة بصيام، فلا بأس في ذلك. وهذه هي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، يجوز أن تصوم يوم الجمعة إذا كنت تصوم صوما واجبا كقضاء رمضان مثلا أو صيام النذور والكفارات، فما تجد وقتا إلا يوم الجمعة، فنقول لا بأس ما دام أن الصيام صيام واجب فصم يوم الجمعة. أما أن تخص الجمعة لأنها جمعة وتفرد الصيام يوم الجمعة لذلك فهذا لا يجوز، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تصوموا يوم الجمعة. ولهذا لما دخل على جويرية وكانت صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس؟ فقالت لا، يعني الخميس. قال أتريدين أن تصومين غدا يعني السبت؟ فقالت لا. قال فأفطري، فأمرها عليه الصلاة والسلام بالإفطار. لماذا؟ لأنها صامت الجمعة منفردا، فلا يجوز صيام الجمعة منفردا. وقد يقول قائل هل معنى ذلك أن المسألة متفق عليها؟ لا، ليست متفقا عليها، فقد خالف بعض أهل العلم وذهبوا إلى إباحة صوم يوم الجمعة، وهذا مشهور مذهب الأحناف والمالكية، ولا شك أن هذا غلط وخطأ وغير صحيح ويخالف النص. والصواب هو مذهب الشافعية والحنابلة ومعهم الظاهرية، إلا أن الظاهرية وهو اختيار شيخ الإسلام يذهبون إلى الحرمة، لأن المؤلف قال يكره، والصواب أنه حرام، لا يجوز، لا يجوز أن نفرد يوم الجمعة بصيام، هو حرام. أما الأحناف والمالكية فاستدلوا بأحاديث ضعيفة لا يتسع المقام لذكرها، ولو صحت هذه الأحاديث لكانت منسوخة بالنهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث جويرية رضي الله عنهم. قال ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين، يعني لا يجوز للمسلم أن يتقدم شهر رمضان بيوم أو يومين. واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلكم من كان يصوم صوما فليصمه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة لا يتقدمن أحدكم رمضان، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. يعني لو كان معتادا أن يصوم الخميس والاثنين فصادف أن رمضان جاء وكان يوم الشك هو يوم الخميس وتقدم رمضان بيومين وكان الاثنين، فنقول له لا بأس أن تصوم ما دام أنك قد اعتدت هذا الصوم. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض ألفاظه لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وقد يقول قائل ما هي الحكمة؟ لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نصوم؟ لماذا نهى أن نتقدم رمضان؟ قال العلماء لأن الحكم علق بالرؤية. بعض الناس يريد أن يحتاط فيقول أنا سأصوم قبل رمضان بيوم أو يومين حتى أحتاط لهذا الصوم، فنقول له لا يجوز لك ذلك. الحكم علق بالرؤية، واليقين لا يزول بالشك، فاليقين هو بقاء شعبان حتى نرى الهلال فنصوم رمضان، أو أننا نكمل عدة شعبان 30، هذا هو اليقين ثم نصوم رمضان. فلا يجوز للمسلم أن يحتاط فيتقدم رمضان بيوم أو يومين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال ويكره الوصال، يعني الصائم يكره له أن يواصل. وما معنى الوصال؟ هو أن يصل صوم النهار بإمساك الليل، فيأتي الليل فلا يأكل شيئا ولا يفطر، ثم يصوم اليوم الذي بعده من غير أن يأكل شيئا، هذا معنى الوصال. يوصل النهار بالليل، وقد أجمع الفقهاء على أن الاستحباب هو أن تعجل الفطر إذا غربت الشمس، وكذلك أجمعوا على أن السحور مستحب، وقد مر هذا. إذن الوصال مكروه. ما هي الأدلة على كراهيته؟ الأدلة على كراهيته أن المستحب هو الفطر عند غروب الشمس، والمواصل يخالف ذلك. السحور مستحب والمواصل لا يتسحر. الله عز وجل بين لنا وقت الصيام وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولم يجعل الليل محلا للصوم، فيكره وصال الصوم، أي وصال صوم النهار بالليل. وقد قال الله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن هذا دليل أن الليل ليس محلا للصوم، فإذا غربت الشمس أتممنا الصوم فنفطر. ولهذا نهى عن الوصال فقال: لا تواصلوا لا تواصلوا. لكن الصحابة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يواصل، فقالوا له: إنك تواصل يا رسول الله. فقال: لست كأحدكم، فإني أطعم وأسقى. وفي رواية: إني أظل أطعم وأسقى، لست كهيئتكم، إنه يطعمني ربي ويسقين. إذن هذا من خصائصه أن الله يخصه بشيء ليست للأمة، لهذا قال لهم: أنتم لا تفعلوا، إنكم لستم في ذلك مثلي، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. لكن الصحابة أصروا على أن يواصلوا معه اقتداء وتأسيا به، وظنوا أن هذا هو الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم أبوا أن ينتهوا واصل بهم، لكنهم لم يواصلوا كثيرا، إنما واصلوا معه اليوم فقط. فلما أبوا أن ينتهوا عن ذلك قال: لو تأخر لزدتكم، كالمنكل بهم، يعني أنهم صاموا فقط وواصلوا معه يوما واحدا فرأوا الهلال، فانتهى شهر رمضان، فقال: لو تأخر، يعني تأخر رؤية الهلال، لزدتكم. ولا شك أن الإنسان لو واصل الصيام لتعب وما استطاع أن يستمر في ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرهم فقال لهم: أنا لست كهيئتكم، يعني هناك شيء آخر يميزني عنكم، وهذا من خصائصه، لأن الله خصه بأمور ليست في هذه الأمة. أما الناس فكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا يؤكد أن الليل ليس محلا للصوم، فقد أفطر الصائم. إذن هذا هو الصواب، وهو القول بكراهة الوصال، خلافا لمن ذهب إلى تحريمه، وهو من مفردات مذهب الشافعي رحمه الله، كان يذهب إلى القول بحرمة الوصال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله بهذا الحكم. وفي الحقيقة هناك عندنا وصال جائز، وهو أن تواصل من السحر إلى السحر فقط، فتأكل أكلة السحر ثم تواصل إلى السحر من الليلة المقبلة، لأن هذا جاء فيه حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الصحابة عن الوصال قال لهم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر فقط، من السحر إلى السحر. فلما قال لهم ذلك قالوا: فإنك تواصل، يعني أنت تواصل أكثر من ذلك. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. وهذا يؤكد الخصوصية. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بما هو الطعام الذي يأكله النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما هو الشراب الذي يشربه النبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم قد يظن أن الطعام هنا هو طعام حقيقي حسي يأكله في فمه، وهذا غير صحيح. إنما المراد ما يغذيه الله سبحانه وتعالى من معارفه ومن لذة مناجاته وكونه قريبا من الله سبحانه وتعالى فينعم بحبه والشوق إليه. هذا هو المقصود، مقصود غذاء الأرواح وبهجة النفوس، وليس طعاما حقيقيا. لو كان طعاما حقيقيا لما قال له الصحابة أنت تواصل، هو يقول أنا أطعم وأسقى، فلو كان حقيقيا لما قال له الصحابة أنت تواصل. ولهذا في بعض الروايات قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى. وقوله أظل ماذا تفهم منها؟ هذه تقال في النهار، فهل يعقل أن قوله أظل عند ربي يطعمني ويسقيني أن المراد هو الطعام الحقيقي؟ يستحيل ذلك. إذن المقصود الطعام الذي هو غذاء الأرواح، يأتيه في النهار ويأتيه في الليل، وليس الطعام الحقيقي الذي هو حسي يأكله من فمه، وإلا لما كان صائما عليه الصلاة والسلام فضلا عن كونه مواصلا. إذن هذا هو الصواب، الكراهية، كراهية الوصال، إلا أنه يباح يجوز أن يكون من السحر إلى السحر، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال بعد ذلك ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. انتقل بعد ذلك إلى صوم العيدين وأنه لا يجوز وأنه حرام، ولا شك أن هذا حرام، وقد نقل كثير من أهل العلم الاتفاق على ذلك، يعني على حرمة صوم العيدين. والدليل ما جاء في الحديث الصحيح، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، كما جاء في الصحيحين. ونقل الاتفاق كثير من أهل العلم كابن المنذر والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر، وكذلك ابن قدامة والنووي، نقلوا الاتفاق على حرمة صيام العيدين. ثم انتقل بعد ذلك إلى صيام أيام التشريق. وأيام التشريق المقصود بها اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. لا يجوز للمسلم أن يصوم هذه الأيام، أيام التشريق، وهي التي يقيم فيها الحاج بمنى بعد يوم النحر. وقد يقول قائل لماذا سميت بهذا الاسم؟ قالوا لأنهم كانوا يشرقون اللحوم، لحوم الأضاحي، يشرقونها وينشرونها في الشمس حتى لا تتلف. هذه الثلاثة الأيام لا يجوز صومها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صومها إلا لشخص واحد. من هو هذا الشخص؟ الحاج المتمتع الذي لا يستطيع، الذي لم يجد قيمة الهدي، فما استطاع أن يذبح، فماذا يصنع؟ يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، كما قال الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وهذا خاص به وترخيص له، والدليل ما جاء في حديث عائشة وفي حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. إذن هذا خاص بالذي لا يجد الهدي ويريد أن يصوم، نقول له صم ثلاثة أيام في الحج، صم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. ولهذا لما دخل عبد الله بن عمرو بن العاص على ولده، على أبيه عمرو بن العاص وهو يأكل، فدعاه إلى الطعام، وكانت تلكم الأيام أيام التشريق، فقال له كل معي يا بني، فقال إني صائم، فقال لقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا بالفطر في أيام التشريق كما في سنن أبي داود. فكانوا يعرفون أن النهي عام لكل أحد إلا من كان متمتعا. وهذا هو الصواب وهو مذهب جماهير أهل العلم، لكن طائفة خالفت ورأت حتى المتمتع لا يجوز له الصيام، وهذا هو مذهب الأحناف الشافعية، وقد أخطأوا في ذلك، لأن الحديث في صحيح البخاري قد استثنى المتمتع. ثم قال رحمه الله ويكره صوم الدهر، يعني لا يجوز للمسلم أن يصوم الدهر. والمقصود بصيام الدهر أنه يصوم الأيام كلها لا يفطر شيئا، فإن كان يصنع ذلك يصوم كل الأيام ويدخل فيها العيدان وأيام التشريق فهذا حرام ولا يجوز، بل طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على ذلك أنه لا يفطر البتة، يصوم الدهر كله. وعندنا صورة أخرى في صيام الدهر أنه يصوم كل يوم لكنه إذا صادف أيام النهي فإنه يفطر، فتجده لا يصوم العيدين، لا يصوم أيام التشريق، فهذا هو الذي فيه الخلاف. فطائفة من أهل العلم ترى كراهية صوم يوم الدهر، أن يصوم الدهر كله ويفطر أيام الأيام المنهي عنها، طائفة ترى الكراهية. ولهذا في الحديث عندما سئل عن صيام الدهر قال لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد كما في الصحيحين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا صام ولا أفطر كما في صحيح مسلم. قالوا إذن هذه الأحاديث تفيد الكراهية، يكره صيام الدهر. وجاء حديث مرفوع وروي كذلك موقوف، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه، وهو حديث أخرجه أحمد في المسند، وهو عند ابن أبي شيبة كذلك في المصنف من حديث أبي موسى الأشعري. ولو سلمنا أنه من قول أبي موسى وهو موقوف فله حكم الرفع، لأنه يتكلم عن أمر غيبي، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم. هذا الحديث استدل به البعض على حرمة صيام الدهر حتى ولو أفطر الأيام المنهي عنها، يقول لأن هذا الحديث فيه النهي الشديد وفيه الوعيد، ولهذا ذكر جهنم وأنها تضيق عليه بسبب صيام الدهر. إذن هذا هو القول الثاني في المسألة، القول الأول وهو الكراهة، والقول الثاني وهو الحرمة، واستدلوا بالأدلة نفسها، إلا أنهم أكدوا ذلك بحديث من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا. بقي المذهب الأخير وهو مذهب أكثر العلماء، أكثر العلماء يرون جواز صيام الدهر لكن بشرط أنه لا يخاف على نفسه من الضرر ولا يفوت الحقوق، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وفي الحقيقة هذا عجيب أن يذهب هؤلاء كلهم إلى جواز صوم الدهر مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك. الجواب عن هذا أن هؤلاء نزلوا النصوص التي فيها النهي على صوم الدهر كله ويدخل فيه العيدان وأيام التشريق، لهذا عندما قالوا يجوز صوم الدهر قالوا بشرط ألا يخاف من الضرر لأنه قد يضر به الصوم لكثرته، وألا يفرط في الحقوق، حقوق الله وحقوق الناس. قالوا إذا حصل هذا فلا بأس، يجوز له أن يصوم الدهر. وأكدوا ذلك بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني رجل أسرد الصوم أفأصوم؟ قال إن شئت. قالوا إذن هذا دليل على الإباحة لأنه يسرد الصوم، وهذا الحديث لا دليل فيه. لماذا؟ لأنه ليس المقصود من قول حمزة أسرد الصوم أني أصوم الدهر، إنما المقصود أنه تأتي عليه فترة من الفترات يصوم أياما متتابعة فيسرد الصوم لأسبوعين لشهر، وليس أنه يصوم الدهر فلا يفطر. إذن ما هو الصواب من هذا كله؟ الصواب من هذا كله أن من صام الدهر كله ولا يفطر شيئا ويصوم مع ذلك العيدين وأيام التشريق فهذا لا يجوز، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن الحديث صح وهو قوله عليه الصلاة والسلام من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، فيحمل على هذه الصورة أنه يصوم الدهر كله حتى العيدين وأيام التشريق. والحالة الثانية أنه يتابع الصوم ويصوم الدهر لكنه إذا جاء العيد أفطر، وإذا جاءت أيام التشريق أفطر، وإذا جاء النهي أفطر، فهذا مكروه. الصواب أنه مكروه، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب كثير من المحققين والعلماء. ثم قال رحمه الله: وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها، لقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال المفسرون: في قيامها والعمل فيه خير من قيام ألف شهر خالية منها. وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيه ما يكون في تلك السنة، وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر، وآكدها ليلة 27، ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ليلة القدر، الصواب الذي لا شك فيه أنها ليلة باقية، وأنها لم ترفع كما يقول البعض، وهي ليلة ثابتة، وهي ليلة حق، وهي في السنة مرة واحدة. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على ثبوتها وأحقيتها، منهم الطبري وابن حزم وابن هبيرة والنووي. والدليل ما جاء في كتاب الله: إن أنزلناه في ليلة القدر. وكذلك قوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين. وقد أنزل الله هذه السورة وهي سورة كاملة، سورة القدر، وذكر فيها هذه الليلة، وذكر فيها كذلك الفضل في هذه الليلة، وهو قوله: خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والنصوص كثيرة في ثبوتها وفي فضلها. والمؤلف رحمه الله ذكر أن في قيامها والعمل فيها خير عظيم، وهذا الخير هو خير من قيام ألف شهر خالية من هذه الليلة التي هي ليلة القدر. وذكر رحمه الله أنها مختصة بالعشر، وهذا هو الصواب، خلافا لمن يقول أن ليلة القدر قد تكون في الأول من رمضان، هذا غير صحيح. هي مختصة بالعشر، قد تكون في أول ليلة من العشر، وقد تكون في ليلة 23، لأنها تنتقل. النبي عليه الصلاة والسلام خرج ويريد أن يخبر الصحابة رضي الله عنهم عن ليلة القدر، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يرفع علم هذه الليلة بسبب الخصومة التي حصلت بين رجلين. ولهذا في صحيح البخاري قال عبادة بن الصامت: خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان، يعني تخاصما، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. إذن علمها هو الذي رفع، وليست الليلة هي رفعت بالكلية، وليس معنى ذلك أن الليلة رفعت بالكلية، بل هي ثابتة والنصوص كثيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في أكثر الروايات: التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. أكثر النصوص تأمر بالالتماس في العشر وفي الأوتار من هذه العشر. وكان يقول: هي في ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يقول. وجاءت النصوص أيضا أن بعض الليالي قد تكون أرجى، وليس معنى ذلك الجزم بأنها تقع في هذه الليلة، وهذا ما عبر به المؤلف عندما قال: وآكدها ليلة 27، يعني هذه الليلة قد تكون أرجى الليالي، لكن ليس معنى ذلك أنها في كل رمضان وفي كل سنة تكون ليلة القدر في 27، تكون في ليلة 27، هذا غير صحيح، إنما هي تنتقل. ولهذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا في منامه، ورأى أنه يسجد في ليلتها في ماء وطين، فحصل أن المطر جاء وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين، وكانت هذه الليلة هي ليلة 21. إذن هذا دليل على أنها قد تأتي في 21، 23، 25، 27، 29، ولهذا قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وذكر المؤلف أنه يستحب أن نقول دعاء، وهذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لأنها هي التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أدعو ماذا أقول؟ فقال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هكذا كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند ابن ماجه، كذلك أخرجه النسائي في الكبرى. فختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بالدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهو يحرص عليه المسلم في هذه الليال، ثم ختم كتابه فقال والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ورحم الله المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وغفر له، فإن هذه المؤلفات والمصنفات التي ألفها كان فيها من النفع الشيء الكثير، فقد دعا إلى منهج السلف ودعا أيضا إلى فقه السلف، وألف المصنفات التي تدعو إلى التوحيد، وجاهد في سبيل الله حق جهاده، فرحمه الله وغفر له، فحقه علينا أن ندعو له. والحمد لله أننا أتممنا هذا الكتاب وهو كتاب آداب المشي إلى الصلاة، فنسأل الله التوفيق والإعانة، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.